واليهود يموتوا في الربا لان حياتهم كلها على الربا. يعني هم ملوك الاقتصاد في الولايات المتحدة وفي اوروبا اليهود. وللأسف الشديد اموال العرب وارصدة العرب اليهود اللي بيشتغلوا فيه. يعني العرب لهم في الولايات المتحدة وفي بنوك اوروبا 180,000,000,000 دولار. 180,000,000,000 اليهود هم اللي بيشغلوهم وبيكسبوا، لان اليهود هم القائمين على الربا. فلم يملك ابو بكر نفسه فقام فضرب اليهودي. اصله كلام ما يستحقش الضرب، ما يستحقش الرد غير الضرب. ما هو ساعات الضرب يبقى ايه؟ هو العلاج. سمعت الصلاة على حبيبنا محمد. سيدنا ابو بكر لم يتمالك نفسه من الغضب فقام فضرب اليهودي. حاكم اليهود كان لهم اعمال زي اعمال القردة، يعني اعمال سخيفة وخفيفة. يعني كانوا يفوتوا على سيدنا النبي محمد يقولوا السلام عليك يا محمد، مش السلام عليك، لا السام، السام اللي هو الموت والهلاك. فتقول لهم عائشة وعليكم السام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير. وبعدين سيدنا النبي زعل من الكلمات، قال لها يا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش بالكلام. قالت له يا رسول الله الا تسمع ماذا يقولون؟ فقال لها الا علمت بماذا رددت عليهم؟ ان يقول لهم وعليكم مثل ما قلت. بس يبقى الجزاء من جنس العمى. قالت له يا نبي بس دول بيقولوا السلام عليك. قال لها ان الله امرني بغير ذلك. فماذا امرك ربك؟ قال لها قال لي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة اسع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك قال تعالى يصور هذا الموقف، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ربنا بيقول لك السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، ودول بيقول لك السلام عليك. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك الناس النهارده بتأتي بافعال اشد من افعال اليهود، حاجات خبيثة. يعني واحد ذاك النهار من اخواننا اعرفه رجلا صالحا وتقيا وحاجا لبيت الله، اتلفيت له قضية كده هم الباب الاول، راكب القطر اللي بيجي من حلوان، وبعدين القطر وقف في المحطة. واحد نزل على الرصيف قال له يا فندم لو سمحت تناول لي الشنطة اللي جنبك دي. فاخينا اللي هو الصالح التقي بيحتفى شنطته، ناول هذا خدها ومشي. بعد القطر ما مشى وقف في محطة تانية، جه واحد يا فندم قال الشنطة اللي كانت هنا فين؟ فواحد من الركاب قال له يا فندم الحرام اللي واقف ده ناولها لزميله. أجارك الله بقى، أبجارك الله، خلاص طلع حرام 100%. ونزل ويجي الشاويش وحصله الكلبشات في ايديه، والناس اتفرجت عليه في باب اللؤلؤ لما كانه كان عقد مؤتمر صحفي.